بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات قصص النساء في القرآن. كعادتنا تعالوا نسمع الآيات. من هي يا ترى بطلة قصتنا لهذه الحلقة؟ لنسمع الآيات ثم نعود معا لتناول معانيها وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أهلا بكم مرة أخرى. سمعتم الآيات، سمعناها سويا. امرأة صالحة، امرأة كبيرة في السن، زوجها كبير في السن، هي عاقر. العجيب أنها امرأة مباركة، وأي بركة، هي زوجة نبي وفي الوقت ذاته أم نبي، وهي أيضا كما قيل بنت نبي وقيل أنها خالة نبي. من هي؟ إنها امرأة زكريا عليه السلام. قيل إن اسمها إشاع بنت عمران وقيل أشياع. هذا القول على هذا القول يحكي يعني أنها ابنة عمران، يعني ذلك أنها ابنة أو يحيى ابن خالة عيسى، فهما أبناء خالة. هكذا هي البركة لهذه المرأة المباركة. ذكرت قصتها في 4 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة مريم في موضعين وفي سورة الأنبياء. كيف كانت بداية القصة؟ زكريا عليه السلام لما تكفل بمريم كما أخبر الله عز وجل لما قال فتقبلها زكريا بقبول حسن، أو فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رق قلب زكريا للولد لما رأى مريم الفتاة الصغيرة ذو 16 عاما في تبتلها وعبادتها وصلاحها، فرق قلبه للولد كما رق قلب زوجه أيضا إشاع بنت عمران. وصلاح الأولاد أعظم كنز للإنسان، فهم عمر ثان له كما أخبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخذ زكريا يدعو ربه هو وزوجه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن ألح على الله عز وجل رغم أنه كان كبيرا في السن، رغم أن امرأته كانت عاقرا، لكنهما كان يريان أن الله تعالى كان يرزق مريم ويطعمها، فكان يريان أن طعام الصيف يأتي إليها بالشتاء وطعام الشتاء يأتي إليها بالصيف، فأيقن يقينا تاما أن الله تعالى سيرزقهما الولد كما رزق مريم بهذه الصورة. ولذلك بعد هذا اليقين فعلا كما أخبر الله عز وجل فنادته الملائكة، جاءت البشارة وهو قائم يصلي في المحراب. لاحظ البشارة متى جاءت وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. خير وبركة، ليس فقط ولد، ولد وسيد وحصور ونبي ومن الصالحين، خيرات تلو خيرات. ولذلك أيضا كما أخبر الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. من الذي سماه؟ الله عز وجل من فوق سبع سماوات يحيى. ومع ذلك رغم أن الولد جاء لزكريا واستجاب الله تعالى الدعاء، تعجب زكريا عليه السلام، تعجب فعلا، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هو سهل على الله عز وجل، هين على الله. ولذلك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. أليس الله تعالى خلقك يا زكريا قبل أن توجد؟ الله تعالى قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. شكر من زكريا لله سبحانه وتعالى. كانت المرأة عاقر، كانت إيشاء بنت عمران عاقر، استجاب الله تعالى لدعائهما، كان زوجها كبيرا في السن. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، لاحظوا الآية، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. موقف عجيب في قصة عجيبة. هذه القصة فيها علاج للعقم. نعم، هذه القصة تأخذ جانب قضية العقم وطلب الولد. كم من امرأة اليوم، كم من زوج يبحثان عن الأولاد، ذهب وجاء شرق وغرب في البحث عن الولد، عمل الكثير من الأسباب المادية من تحليلات وبحث عن علاج وغيره، يبحثان عن الولد. لكن في هذه القصة الله عز وجل يدلنا على علاج لهذه القضية، على علاج العقم. ما الذي جعل الله تعالى يستجيب لدعائهما؟ ما الذي جعل الله تعالى فعلا يرزقهما الولد؟ ما الذي جعل فعلا هذه الذرية رغم العقم ورغم كبر السن إلا أن الله عز وجل استجاب دعائهما؟ القرآن والقصة ذكرت هذا السبب. ولذلك اسمعوا، الله تعالى يخبر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثلاثة أسباب للصلاح وللعطاء ولعلاج العقم. المسارعة في الخيرات واحد، اثنين الدعاء رغبة ورهبة، الدعاء والإلحاح بصدق رغبة ورهبة، ثلاثة خشوع القلب، فقد كانت قلوبهم خاشعة وكانوا لنا خاشعين. حملت إيشاء بنت عمران زوجة زكريا. ولذلك نقول لكل من ابتلي بالعقم، لكل من لم يأته ولد، لا تكن في ضيق، لا تكن في هم. نعم، ثق بأن الله تعالى عليم وخبير. خذ بالأسباب المادية من مراجعات طبية، من استشارات، من فعل أي سبب مادي، ولكن قبل طرق أبواب الأطباء عليك أن تقرأ أبواب السماء. اقرأ أبواب السماء، توكل على الله حق توكله، افعلوا كما فعل زكريا، افعلن كما فعلت زوجته الصالحة من يقين ودعاء وإلحاح ومسارعة في الخيرات والدعاء رغبة ورهبة والخشوع القلبي الصادق. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا إن كنت صادقا فعلا في قوة اليقين مع الله عز وجل وتريد الخير من الله سبحانه وتعالى، احذر اليأس، اليأس الذي أهلك الكثير من القلوب، القنوط الذي أثر على كثير من النفوس. وإذا سألك عبادي فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي، دعاء المضطر يجيبه الله عز وجل. ربما تأخر الولد، ربما الله تعالى مع فعلك لكل الأسباب منع عنك الولد، إذن كن على ثقة، كن على ثقة أن هذا خير أراده الله تعالى لك أو شر صرفه الله تعالى عنك. إذ لو جاء الولد ربما لجاء يعني معتوها أو ربما معاقا أو ربما عاقا مؤذيا أو غير ذلك، فعلم الله تعالى أنك بدون ولد خير لو كنت منه بولد. هل عندنا اليقين هذا الذي نؤمن به عندما نقرأ مثل هذه القصص ومثل هذه المواقف؟ إذن هكذا حقيقة التوكل على الله، حقيقة يعني حكمة الله تعالى وتوزيعه لقضية الذرية. الله أو لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لاحظ، لاحظ الآية، أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات وبدأ بهن وهذا من فضلهن والخير فيهن، أو منهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه الزوجين الذكران والبنات والبنين، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له، وكل ذلك خير. هل نؤمن بهذا؟ قيل أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم السلام، يهب لمن يشاء إناثا، يعني لوطا عليه السلام فقد جاءه ابنتان فقط، وقيل أيضا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني إبراهيم لم يولد له إلا أولاد، وقيل ويهب لمن يشاء الذكور، يعني إبراهيم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل من يشاء عقيما، يحيى وعيسى عليهم السلام لم يولد لهم ولد، إنه عليم أي من يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير على من يشاء من تفاوت الناس في مثل هذه الأمور. إذن نتأمل مثل هذه المواقف الجميلة من الطرائف، أن الله تعالى قد يمن على الإنسان، على المرأة بأن تكون بكرها بأنثى، وهذه من البركات، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، فبدأ بالإناث. على كل هن بركة، وكما قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. فما أروع البنات بعد هذا الحديث، سترا من النار، والله تعالى صاحب القدرة التامة. ولذلك لاحظ، إنهم كانوا، ليس فقط زكريا وليست فقط إيشاع بنت عمران زوجة زكريا، بل كانا معا يتعاونان على البر والتقوى، يصليان، يدعوان الله تعالى، كانوا يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات. ما الفرق؟ يعني يسارعون في الخيرات، كان الخير أصل فيهم. نعم، كان الخير أصل فيهم، حب العمل الصالح والمسارعة في الخير أصل في نفوسهم، اعتاد على هذا تقربا لله عز وجل. فلما علم الله تعالى منهم ذلك فعلا أسعدهما بالولد واستجاب الله تعالى دعاءهما. أيضا من الأشياء الجميلة في مثل هذه المعاني التي ربما يعني يغفل عنها الكثير من الناس في مثل هذه القصة، قصة إيشاع بنت عمران زوجة زكريا، أن الصلاح له دور. ولذلك الله تعالى قال وأصنحنا له زوجه، الزوجة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المسارعة في الخيرات مطلب وسبب من أسباب علاج العقم، ولذلك قد يفتح للإنسان باب ويدعى إلى الخير فيتأخر فيه لأي سبب من الأسباب، وقد يدعى مرة ثانية ويدعى ثالثة، ولكن قد يغلق الباب في المرة الرابعة، كما أخبر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يحول الله تعالى بين الإنسان وقلبه إذا تردد في فعل الخير، وقد يدعى إلى فعل الخير مرة ومرتين وثلاث، فهو يريد من الله تعالى أن يسارع له بالخير ويسارع له بالولد والرزق الحلال، وهو بنفسه يتأخر. عجبا لابن آدم، هو بنفسه يتأخر عن فعل الخير. إذن لاحظوا وتأملوا جمال وروعة القصة في معانيها وتكاملها، حتى يستطيع الإنسان فعلا أن يتأمل هذا الجانب، جانب العقوم وجانب الحرص على الولد وطلب الذرية في قصة إيشاء بنت عمران زوجة زكريا عليها وعليه السلام. أرجو أن لا تفوتنا مثل هذه المعاني في القصة، والمعاني فيها كثيرة، لكن وقت الحلقة انتهى. إلى أن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.